بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: أبواب تقصير الصلاة، متابعة عطاء عن جابر وصلها في الحج. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، هو في حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة الحديث، وصله المؤلف بعد. متابعة أحمد عن ابن المبارك: لم أجدها، وليس هو أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من ابن المبارك. متابعة يحيى بن كثير عن المقبوري: وصلها أحمد. ومتابعة سهيل بن أبي صالح عنه: وصلها أبو داود وابن حبان والحاكم، وفيه اختلاف على سهيل بينته في الكبير. ومتابعة مالك: وصلها أبو مسلم وأبو داود وغيرهما. بينته في الكبير سيدنا المراد بهنا إيه؟ نعم، وفيه اختلاف الكبير على هو كتاب تغليق التعليق. تغليق التعليق. نعم. تمام. زيادة الليث عن يونس في كتاب في باب في باب، بس هو لعل المقصود بالكبير في تقريبا في كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير حاجة زي لا كده. لا، قبلها في الصفحة التي وراءها مباشرة ذكر نفس الكلمة. تمام، صحيح، أنا متابعة أتذكر. القصر وفيها اختلاف بينته في الكبير، تمام، وينبه عليها المحقق يعني في كتاب تغليق التعليق. تمام، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: زيادة الليث عن يونس في باب يصلي المغرب ثلاثا، وصلها الذهلي في الزهريات. ورواية الليث عن يونس في باب ينزل للمكتوبة، وصلها الإسماعيلي. ورواية إبراهيم بن طهمان عن حجاج هو ابن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس لم أجدها. قوله: وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، وصله مسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري في قصة النوم عن صلاة الصبح. وفي الباب عن أبي هريرة وبلال وعمران بن حصين كما بينتها في الكبير. رواية الليث عن يونس وصلها الذهلي. رواية إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم وصلها البيهقي. ومتابعة علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وصلها الحسن بن سفيان وأبو نعيم في المستخرج. ومتابعة حرب بن شداد عن يحيى وصلها المؤلف بعد بباب. قوله: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس تقدم حديث ابن عباس من رواية إبراهيم بن طهمان المذكورة، لكنه غير مقيد بالارتحال، إلا أنه يؤخذ من قوله: إذا كان على ظهر السير. أبواب التهجد والتطوع: رواية سفيان عن عبد الكريم أبي أمية موصولة، وكذا رواية سفيان عن سليمان بن أبي مسلم كلاهما عنده عن علي عن سفيان، ولكن وقع في رواية أبي ذر الحروي في زيادة سليمان. قال علي بن خشرم: قال سفيان: فالظاهر أنها من رواية الفيرابري عن علي بن خشرم، ووهم من زعم أن رواية عبد الكريم معلقة، بل هي موصولة كما بينه أبو نعيم وغيره. قوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وصل مقصود ذلك في هذه الأبواب. قوله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، وقالت عائشة: حتى تفطر قدماه، وصله المؤلف من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ الباب، وحديث عائشة وصله أيضا في تفسير سورة الفاتح. متابعة سليمان أبي خالد الأحمر عن حميد وصلها المؤلف في الصيام، قوله: وقال سلمان لأبي الدرداء: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف في الأدب من حديث أبي جحيفة. رواية القعنبي عن مالك في قصة المرأة من بني أسد وصلها أبو نعيم في المستخرج. رواية هشام هو ابن عمار عن أبي العشرين عن الأوزاعي وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، ومتابعة عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي وصلها مسلم. متابعة عقيل عن الزهري وصلها الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبد الله بن رواحة. ورواية الزبيدي عنه وصلها المؤلف في تاريخه الصغير. حديث أبي هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، هو طرف من حديث الوتري أو الوتري المتقدم. حديث عتبان بن مالك: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما امتد النهار. الحديث أسنده المؤلف بعد قليل مطولا من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عنه. متابعة كثير بن فقد عن نافع في الرواتب لم أجدها، ومتابعة أيوب عنه وصلها المؤلف بعد أبواب. ورواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة ينظر فيها، قوله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو طرف من حديث عتبان الذي تقدم التنبيه عليه، لكن ليس عنده في شيء من طرقه التصريح بأن الركعتين اللتين صلاهما صلاة الضحى. نعم، روين في مسند أحمد وسنن الدارقطني وفي جزء الذهلي بعلو من طريق عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى. ومتابعة ابن أبي عدي عن شعبة وصلها إسحاق، ومتابعة عمرو ابن مرزوق وصلها البرقاني في كتاب المصافحة. البرقاني ولا البرقاني؟ من البركان. تمام. قوله: باب صلاة النوافل جماعة، ذكره أنس وعائشة وقد وصل حديثهما من طرق. متابعة عبد الوهاب عن أيوب وصلها مسلم. زيادة ابن نمير عن عبيد الله بن عمر في مسند أبي بكر بن أبي شيبة ووصلها مسلم أيضا. أبواب العمل في الصلاة، قوله: باب من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو موصول عنده في الجمعة. رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في قصة جريج الراهب وأمه وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما. رواية النضر بن شميل عن شعبة: فذعته بالذال المعجمة وصلها مسلم. قوله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال: نفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، وصله أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قوله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد، فيه سهل بن سعد وصله بعد بابين. نعم، صفقة من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد، فيه سهل بن سعد وصله بعد بابين. رواية هشام عن ابن سيرين في النهي عن الخصر في الصلاة وصلها أحمد، وأصل الحديث عند المؤلف. رواية أبي هلال عنه وصلها الدارقطني في الأفراد. متابعة ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير وصلها أحمد والسراج والطبراني. قوله: باب الإشارة في الصلاة، قال قريب عن أم سلمة وصل حديثها بعد بباب. كتاب الجنائز. متابعة عبد الرزاق عن معمر وصلها مسلم ورويناها عالية جدا في جزء الذهلي. ورواية سلامة ابن روح عن عقيل لم تقع لي بعد. رواية نافع بن يزيد عن عقيل وصلها الإسماعيلي. ومتابعة شعيب عن الزهري وصلها المؤلف في الشهادات. ومتابعة عمرو بن دينار عنه وصلها ابن أبي عمر العدني في مسنده عن سفيان بن عيينة عنه. ومتابعة معمر وصلها المؤلف في التعبير. متابعة ابن جريج عن ابن المنكدر وصلها مسلم. حديث أبي رافع عن أبي هريرة: ألا آذنتموني به، وصله المؤلف بتمامه في باب كنس المسجد. رواية شريك عن ابن الأصبهاني وصلها أبو بكر بن أبي شيبة ورويناها في الجزء الثاني من فوائد ابن أخي ميمي. قول ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ذكره سعيد بن منصور وابن أبي شيبة موقوفا، ووصله الحاكم مرفوعا، ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا. حديث المؤمن لا ينجس أسنده المؤلف في باب الجنب يمشي في الشارع، لا ينجس أسنده المؤلف في باب الجنب يمشي في السوق في الطهارة، من حديث أبي رافع عن أبي هريرة، رواية وكيع عن سفيان في حديث أم عطية وصلها الإسماعيلي، قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وصله من حديث ابن عباس عن عمر، حديث كلكم راع وصله حديث لا ينجس مرة أخرى. المؤمن لا ينجس أسنده لا ينجس المؤلف بعد ابن أخي ديمي قول ابن عباس. لا ينجس لا حي ولا ميت. أيوه هذا قرأته؟ نعم نعم، تفضل. نعم قال حديث كلكم راع وصله في مواضع من حديث ابن عمر، حديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، الحديث وصله من حديث ابن مسعود في بدء الخلق، متابعة عبد الأعلى وهو ابن حماد عن يزيد بن زريع، نعم. متابعة عبد الأعلى وهو ابن حماد عن يزيد بن زريع وصلها أبو يعلى في مسنده عنه، ورواية آدم عن شعبة رويناها في حديثه من طريق إبراهيم بن ديزيل عنه، ورواية الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة وصلها مسلم عنه وابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن الحكم، قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون، هو طرف من قصة موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا، وقد ذكر في رواية سليمان بن المغيرة الآتية، وحديث ابن عمر تدمع العين وصله بعد نعم. بباب، تدمع العين وصله بعد بباب، ورواية موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة وصلها البيهقي في الدلائل، زيادة الحميدي عن سفيان أو توضع وصلها أبو نعيم في مستخرجه من طريق الحميدي، رواية أبي حمزة وهو السكري عن الأعمش في قصة قيس بن سعد وسهل بن حنيف وصلها أبو نعيم، ورواية زكريا عن الشعبي وصلها سعيد بن منصور، ورواية أبي الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني وصلها النسائي وابن بشران وأصله في مسلم، حديث من صلى على الجنازة وصله المؤلف من حديث أبي هريرة، حديث صلوا على صاحبكم وصله من حديث سلمة بن الأكوع، حديث صلوا على النجاشي وصله من حديث جابر، رواية يزيد بن هارون عن سليم بن حيان في حديث جابر في الصلاة على النجاشي وصلها المؤلف في هجرة الحبشة، ومتابعة عبد الصمد عنه وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن المبارك عن فليح وصلها الإسماعيلي، رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصلها الذهلي، حديث أبي هريرة في الإذخر لقبورنا وبيوتنا، الإذخر لا هو قصده يعني في الإذخر تمام، حديث لقبورنا أبي وبيوتنا، هريرة في الإذخر لأن أصل لقبور الحديث إن الإذخر قال نعم فإنك لبيوتنا وإيه لقبورنا وبيوتنا، قال إيه؟ قال إلا الإذخر. نعم. تمام حديث أبي هريرة في الإذخر لقبورنا وبيوتنا هو طرف من حديثه وصله المؤلف في اللقطة وغيرها، ورواية أبان ابن صالح عن الحسن بن مسلم وصلها رواها البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه، ورواية مجاهد عن طاووس وصلها المؤلف في الحج، قوله وقال الإسلام يعلو ولا يعلى هكذا هو غير معزو لقائل، وقد وصله الدارقطني ومحمد بن هارون بوهياني في مسنده والخليلي في فوائده كلهم من طريق عائذ ابن عمرو المزني، زاد الخليلي في روايته وكان ممن بايع تحت الشجرة وفي حديثه قصة، رواية شعيب عن الزهري في قصة ابن صياد وصلها المؤلف في الأدب، ورواية عقيل عنه وصلها في الجهاد، وكذا رواية معمر ورواية إسحاق الكلبي وصلها الذهلي، قوله وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل، قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج وسياقة الموصول أتم، قوله وقال عفان حدثنا داوود بن أبي الفرات كذا في بعض الروايات، وفي بعضها حدثنا عفان وكذا، وصله أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان. حديث ابن عمر في كراهية الصلاة على المنافقين وصله في الجنائز أيضا في قصة عبد الله بن أبي بن سلول. قوله زاد غندر يعني عن شعبة سمعت الأشعث يقول عذاب القبر حق، وصله النسائي. رواية النضر عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة وصلها إسحاق بن راهويه والبيهقي في البعث والنشور. حديث أبي هريرة من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الحديث، تقدم ذكر من وصله في أوائل الجنائز من رواية الشريك عن ابن الأصبهاني، وقد رواه بهذا اللفظ أبو عوانة في صحيحه من حديث أنس بن مالك. قوله في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يزيد بن هارون ووهب بن جرير وعلى شط النهر رجل، روى حديث يزيد بن هارون أحمد في مسنده عنه، ووصل حديث وهب ابن جرير مسلم والترمذي مختصرا، وساقه أبو عوانة في صحيحه وفي هذا اللفظ المعلق وفيه هذا اللفظ المعلق. قوله وقال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل كلوب حديد، وصله الطبراني في الكبير عن العباس بن الفضل عن موسى. متابعة علي بن الجعد عن شعبة في حديث عائشة لا تسب الأموات، وصلها المؤلف في كتاب الرقاق عنه. ومتابعة محمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة لم أقف عليهما، وكذا رواية عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش. كتاب الزكاة حديث ابن عباس عن أبي سفيان تقدم في بدء الوحي وهو في التفسير بهذه الزيادة. رواية سليمان بن حرب وأبي النعمان عن حماد في قصة وفد عبد القيس وصلهما المؤلف. أما حديث سليمان ففي المغازي، وأما حديث أبي النعمان ففي الخمسي. ورواية بهز ابن أسد عن شعبة وصلها المؤلف في الأدب. متابعة سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار تأتي في التوحيد، وكذا رواية ورقاء عن ابن دينار، ورواية مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح رويناها في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب القاضي، ورواية زيد بن أسلم عنه وصلها مسلم من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد عنه، ورواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه وصلها مسلم أيضا. حديث أبي هريرة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها وصلها المؤلف بعد ببابين مطولا. حديث أبي موسى هو أحد المتصدقين وصله المؤلف بعد أبواب. حديث من أخفى هو أحد المتصدقين وصلها المؤلف بعد أبواب. حديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وصله المؤلف من حديث أبي هريرة في باب الاستقراض. حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال هو طرف من حديث المغيرة بن شعبة وصله المؤلف في الصلاة. قوله قال كعب قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، الحديث هو طرف من قصة توبة كعب بن مالك، وقد وصله بتمامه في المغازي في غزوة تبوك. قوله كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار والمهاجرين. أما قصة أبي بكر فوصلها أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عمر بن الخطاب، ورويناه بعلو في مسندي عبد بن حميد والدارمي. وأما إيثار الأنصار فسيأتي في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى. متابعة الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وصلها المؤلف في اللباس، ورواية حنظلة عنه يأتي الكلام عليها هناك، ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة لم أجدها. قوله في باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن الحديث، وصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج أو الخراج الخروج الخراج الخروج الخراج تمام. نعم حديث وأما خالد فقد احتبس أذراعه وصله المؤلف من حديث أبي هريرة بعد قليل. حديث تصدقنا ولو من حليكن وصله المؤلف من حديث أبي سعيد في العيدين. قوله باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وصله أبو يعلى وأحمد وأبو داود والترمذي في حديث طويل، ورويناه في مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة مختصرا. حديث أبي بكر وأبي ذر وأبي هريرة في زكاة الإبل أسند المؤلف الأحاديث الثلاثة في الزكاة وحديث أبي ذر أيضا في الند. رواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد في قول أبي بكر: لو منعوني عناقا، وصله الدهلي في الزهريات. حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية، وصله المؤلف في الهبة وغيرها. وقد تقدم في الصلاة رواية بكير وهو ابن عبد الله الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة في الترهيب بمنع الزكاة نحو حديث أبي ذر، وصلها مسلم ورويناها بعلو في مستخرج أبي نعيم. حديث له أجران: أجر الصدقة والقرابة، وهو طرف من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها عن الصدقة على زوجها، وقد وصله المؤلف بعد 3 أبواب. متابعة روح عن مالك تأتي في البيوع، ورواية يحيى بن يحيى أسندها المؤلف في الوكالة، ومتابعة إسماعيل أسندها في تفسير سورة آل عمران، وسيأتي الكلام في الاختلاف عليهم في الوصايا. قوله: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصله في الباب الذي قبله، حديث إن خالدا احتبس ذراعه يأتي قريبا. قوله: ويذكر عن أبي ناس قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة، وصله أحمد وإسحاق في مسندهما، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ووقع لنا عليا في المعرفة لابن منده. متابعة ابن أبي الزناد عن أبيه في قصة العباس بن عبد المطلب، وصلها أحمد بن حنبل وأبو عبيد في كتاب الأموال، ورواية ابن إسحاق عن أبي الزناد، وصلها الدارقطني، ورواية ابن جريج قال: حدثت عن الأعرج، وصلها عبد الرزاق في مصنفه، وخالف الناس في ابن جميل فجعل مكانه أبا جهم أبا وخالف جهم الناس وخالف الناس في ابن جميل فجعل مكانه أبا جهم بن حذيفة. زيادة عبد الله بن صالح عن الليث في الشفاعة العظمى، وصلها البزار والطبراني في الأوسط، وابن منده في كتاب الإيمان له، ورواية معلى وهو ابن أسد عن وهيب، وصلها يعقوب بن سفيان عنه، ورويناها بعلو في أمالي ابن البختري. رواية سليمان وهو ابن بلال عن عمرو بن يحيى، وصلها المؤلف في الحج. ورواية سليمان أيضا عن سعد بن سعيد الأنصاري، وصلها أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة في فوائده، ومن طريقه أخرج الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة. قوله: كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وصله أحمد في مسنده من حديث الفضل، وحديث بلال وصله المصنف في الحج. رواية أبي داود قال: أنبأنا شعبة وهي في مسنده. قوله: وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس، وصله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. رواية الليث عن جعفر بن ربيعة تأتي في البيوع. متابعة أبي قلابة عن أنس في قصة العرانيين، وصلها في الجهاد وغيره، ومتابعة حميد عنه عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة، ووقعت لنا بعلوم في جزء أبي مسعود الرازي، وفيه نكتة ذكرتها في كتاب المدرج. ومتابعة ثابت وصلها المؤلف في كتاب الطب. كتاب الحج. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة، وصله المؤلف في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. وحديث ابن عباس في ذلك وصله في باب ما يلبس المحرم من الثياب. رواية أبان وهو العطار عن مالك بن دينار، وصلها أبو نعيم في المستخرج، ووقعت لنا بعلوم في الجزء الأول من حديث أبي العباس بن نجيح. رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يزيد بن زريع وقع في رواية أبي ذر الهروي: حدثنا محمد بن أبي بكر، ولكن عدها الضياء المقدسي من المعلقات، وأخرجها في كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما من مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير. رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار رواها سعيد بن منصور وابن أبي حاتم في تفسيره والإسماعيلي، وقد وقعت لنا من وجه آخر متصلة بيناها في الكبير. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك، وصله في الاعتصام. رواية أبي عاصم عن ابن جريج في بعض الروايات قال: حدثنا أبو عاصم. رواية بعضهم عن أيوب عن رجل عن أنس أوردها المؤلف في باب نحر البدن قائمة. قوله: بات من بات بذي الحليفة حتى أصبح، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله قبل أبواب. متابعة أبي معاوية عن الأعمش في حديث التلبية، وصلها مسدد في مسنده والجوزقي في المتفق ورواية شعبة وصلها أحمد وأبو داود الطيالسي، رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو نعيم في المستخرج، ومتابعة إسماعيل بن علية عن أيوب وصلها المؤلف بعد. قوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله المؤلف في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن من آخر المغازي. في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن من آخر المغازي. زيادة محمد بن بكر عن ابن جريج وصلها أيضا في الباب المذكور. حديث ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وصله ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني والحاكم، ورويناه عليا في الجزء الثاني من حديث أبي طاهر المخلص. رواية أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي معشر، وهو البراء ولا البراء؟ البراء بالتجديد إن شاء الله. نعم. تجديد البراء، تمام. جزاكم الله وفي خيرا. قوله والجوزقي في المتفق، كتاب المتفق والمفترق. تمام، جزاكم الله خير. قال: وهو البراء، واسمه يوسف ابن يزيد عن عثمان بن غياث، وصلها الإسماعيلي في مستخرجه وأبو نعيم، ووقع عندهم عن أبي معشر عن عثمان بن سعد. رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة وصلها مسلم والنسائي. رواية سلامة بن روح عن عقيل وصلها ابن خزيمة في صحيحه، ورواية يحيى بن الضحاك، وهو الباب ال... الباب البابلتي عن الأوزاعي، وصلها أبو عوانة في صحيحه. متابعة أبان العطار عن قتادة وصلها أحمد بن حنبل، ومتابعة عمران القطان وصلها أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة، ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وصلها أحمد أيضا. قوله: باب هدم الكعبة. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، سيأتي في أوائل الصوم. متابعة الليث عن كثير بن فرقد وصلها النسائي. متابعة الدراوردي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. لو لاحظنا هنلاقي الإمام ابن حجر أحيانا كثيرة يعزو إلى أحاديث ستأتي، يعني مثلا هنا قال سيأتي في أوائل الصوم، ولم يذكر مثلا الكلام هنا أو من وصل الحديث هنا. ومن هنا أخذ العلماء جواز العزو ليس إلى السابق فقط، وإنما أيضا إلى ما سيأتي الكلام عنه، فيجوز العزو في الكتابة إلى ما سبق الحديث عنه وإلى ما سيأتي الحديث عنه. والله أعلم. الأول من باب الاختصار، والثاني من باب إيه؟ ممكن نسميه الأول من باب الاختصار. الاختصار. الأول بيبقى من باب الاختصار، سبق بيانه في كذا. نعم. والثاني ممكن يكون من باب الاختصاص، وموضع خصصه لهذا، وسع فيه الكلام، أوضح فيه، أو له نعم، مناسبة نحو هذا. والله أعلم. يكون حديث هناك أليق به هنا منه هنا يعني. نعم. هو بس يا سيدنا، يعني إتماما للفائدة، الإمام ابن حجر في كثير من المواضع في فتح الباري يقول: وسيأتي الكلام عنه وسيأتي البيان، ومع ذلك يعني لا يأتي البيان لما ذكر، يعني يعني يأتي نسيه كأنه أو نحو هذا. دي عادة أنت عند قلت الإمام لنا ابن إن حجر في فتح الباري. الشيخ الشيخ الكنزهلاوي يركز على الكنزهلاوي ذلك. فحتى احنا لو ممكن، لو في أخ معانا ممكن إن هو يتابع المواضع الذي يقول سيأتي بيانه، التي فيها الإحالة. يكتب وثم يشوف الإحالة، أو يشوف إذا كان الإمام لم يذكرها، يعني نعم. لأن ده من عادة الإمام ابن حجر في فتح الباري، والشيخ الكندهلاوي أشار إلى عدد من هذه المواضع. نعم. قال: متابعة الليث عن كثير بن فقد وصلها النسائي. متابعة الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب وصلها الإسماعيلي. قصة ابن عباس ومعاوية في استلام الأركان وصلها أحمد والطبراني والترمذي والحاكم. متابعة إبراهيم بن طهمان عن خالد بن الحذاء وصلها المؤلف في الطلاق، حديث عطاء طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع رجال، وفيه قصة وقع في كثير من الروايات. قال عمرو بن علي، وفي رواية أبي ذر وغيره قال لي عمرو بن علي، وكذا أخرجه البيهقي من رواية حماد بن شاكر عن البخاري قال لي عمرو بن علي، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق البخاري قال لي عمرو بن علي، ثم قال بعده: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. رواية عبدان لحديث الإسراء وقع في كثير من الروايات، قال عبدان، وفي رواية أبي ذر قال لي عبدان، وصلها الجوزقي في المتفق لا المتفق المتفق تمام ونوع من أنواع الحديث المتفق اه والمختلف. المتفق والمحترق. قوله: زاد الحميدي عن سفيان كذا رويناه في مسند الحميدي. قوله: قال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، وصله أحمد ومسلم، ورواية عبيد بن جريج عن ابن عمر، وصلها المؤلف في اللباس. ورواية عبد الملك عن عطاء وصلها مسلم: باب الجمع بين الصلتين. قال الليث: حدثني عقيل إلى آخره، وصله الإسماعيلي. قوله في باب التمتع: قال آدم ووهب وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة. أما رواية آدم فوصلها في باب التمتع والقران، وأما رواية وهب فوصلها البيهقي، وأما رواية غندر فأخرجها أحمد عنه. قوله باب إشعار البدن. قال عروة عن المسور: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. هذا طرف من حديث طويل وصله المؤلف في الشروط. متابعة محمد بن بشار عن عثمان بن عمر لم أقف عليها، لكن أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه. باب نحر الإبل مقيدة، رواية شعبة عن يونس، وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده، ووقع لنا بعلو في المناسك للحربي. باب الذبح قبل الحلق، رواية عبد الرحيم ابن سليمان الرازي، وصلها الإسماعيلي والطبراني في الأوسط، ورواية القاسم ابن يحيى لم أقف عليها. رواية عفان أخرجها أحمد بن حنبل عنه، ورواية حماد بن سلمة عن قيس، وصلها النسائي والطحاوي وابن حبان. باب الحلق والتقصير، حديث الليث عن نافع وصله مسلم وغيره، وحديث عبيد الله وصله مسلم. باب الزيارة يوم النحر، حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس وصله أبو داود والترمذي، وحديث أبي حسان وصله الطبراني في الكبير والبيهقي، وحديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر في مستخرج الإسماعيلي، وحديث القاسم عن عائشة في قولها حاضت صفية وصله المؤلف بمعناه، وحديث عروة وصله المؤلف في المغازي، وحديث الأسود وصله في باب الإدلاج من المحصب. المحصل المحصب نكمل فضيلة الشيخ. ماشي تمام شيخ احمد يكمل ان شاء الله. كما تأمر سيدنا. جاهز يا سيدنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم باب تفضل. الفدية على الدابة. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال: باب الفتيا على الدابة، حديث معمر وصله أحمد ابن حنبل ومسلم. باب الخطبة أيام منى، متابعة ابن عيينة رواها أحمد في مسنده عنه وصلها مسلم. حديث هاشم بن الغاز، حديث هشام بن الغازي وصله أبو داود وابن ماجه، وقع لنا عاليا في حديث الفاكهي. باب أصحاب السقاية، حديث أبي أسامة وصله مسلم. حديث أبي ضمرة وصله المؤلف في باب ما جاء في سقاية الحاج. وحديث عقبة بن خالد وصححه مسلم باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن جابر. باب رمي الجمار بسبع حصيات، وباب يكبر مع كل حصاة، وباب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قال في كل منها. رواه ابن عمر. وحديث ابن عمر في هذا كله وصله المؤلف في باب من رمى الجمار ولم يقف من طريق في باب من رمى الجمار من رمى الجمار ولم يقف من طريق سلمة بن عبد الله بن عمر عن أبي. باب الدعاء عند الجمرتين. قال محمد: حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، وصله إسماعيلي من حديث أبي موسى محمد بن المثنى. باب طواف الوداع. متابعة الليث، وصلها الطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده. باب إذا حاضت بعدما أفاضت. رواية خالد وصلها البيهقي، ورواية قتادة وصلها الإسماعيلي، وحديث أفلح عن القاسم وصله مسلم، وحديث مسدد عن أبي عوانة رويناه في مسنده، ورواية جرير عن منصور وصلها المؤلف في باب التمتع والقران والإفراد. باب من نزل بذي طوى. حديث محمد بن عيسى عن حماد عن أيوب وصله الإسماعيلي. باب الإدلاج من المحصب. حديث محمد عن محاضر وصله الإسماعيلي أبو نعيم من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله ابن نمير. محصبي العمرة. نعم نعم إدلاج من المحصبي اسم مفعول، يعني نعم اسم مفعول واسم مكان يعني مفتوح بكسرة الحصباء في اسم المكان. أنا سمعتها المحصبة يعني. نعم سمعتها. ماذا يا دكتور؟ تفضل يا سيدي. لا أسمع. توهنا الدكتور عبد الله. قال العمرة. باب من اعتمر قبل الحج. حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد وصله أحمد بن محمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. رواية أبي معاوية وصلها مسلم، ورواية سفيان والثوري رويناها في جامعه. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر وصلها المؤلف في باب تقضي الحائض المناسك. في باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف. باب من أسرع ناقته. زيادة الحارث بن عمير عن حميد، حركها من حبها. وصلها أحمد بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما. باب لا يعضد شجر الحرم. حديث ابن عباس وصلها المؤلف قبل أبواب. باب لا يحل القتال بمكة. حديث أبي شريح وصلها المؤلف في الباب الذي قبله. باب أو باب ما ينهى من الطيب للمحرم. رواية موسى بن عقبة وصلها النسائي، ورواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصلها أبو الحسين بن بشران في فوائده ووقعت لنا بعلو عنه. ورواية جويرية وصلها المؤلف في اللباس وليس فيه مقصود الترجمة، وصلها أبو يعلى بتمامه. ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل وأبو داود والحاكم في مستدركه. وحديث عبيد الله بن عمر وصلاه النسائي وابن خزيمة، وحديث مالك في الموطأ، ورواية ليث بن أبي سليم لم أقف عليها. باب حج الصبيان. رواية يونس عن الزهري وصلاه مسلم، حديث ابن جريج عن عطاء وصلاه المؤلف باب العمرة في رمضان. رواية عبد الله بن عمر وصلاه أحمد بن حنبل وابن ماجه. فضل المدينة، حديث معمر عن الزهري وصلاه المؤلف الفتن، وحديث سليمان بن كثير وصلاه المؤلف في كتاب بر الوالدين خارج الصحيح. حديث عثمان بن عمر عن يونس في الزهريات. كتاب الصوم. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وصامه في الباب الذي بعده. قوله: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان وصله مسلم بهذا اللفظ، وعند المؤلف بلفظ: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الحديث. قوله: وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس وصله الإسماعيلي من رواية كاتب الليث عن الليث عن عقيل باللفظ الذي ذكره المؤلف. وكذا أورده الزهري في الزهريات عن أبي صالح عن ليث عن يونس قال نحو لفظ عقيل. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. هذا طرف من حديث وصله المؤلف البيوع في باب ما ذكر في الأسواق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا الحديث أورده مسلم بهذا اللفظ، أما البخاري فأورده بلفظ إذا رأيتموه فصوموا. ورواية صلة عن عمار في صوم يوم الشك، وصلى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والأربعة وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه. قال باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا فيه البراء، يشير بذلك إلى الحديث المشهور إلى في نزول الآية وموصول في الباب الذي قبله وفي غيره. باب الصائم يصبح جنبا، رواية همام عن أبي هريرة وصلى أحمد في مسنده، وحديث عبيد الله ويقال عبد الله ابن عبد الله بن عمر في مسند الشاميين للطبراني وفي السنن الكبرى للنسائي. قوله في باب اغتسال الصائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وفي باب السواك للصائم، ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وصلوا أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، عن عبد الله بن عامر عن أبيه وقع بعلوم في مسند عبد بن حميد، وحديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ، وحديث جابر رواه ابن عدي في الكبير، وحديث زيد بن خالد رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة، وحكى الترمذي عن البخاري أنه صححه، وحديث عائشة رواه النسائي وابن حبان وغيرهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخاره الماء، هذا الحديث لم يسند البخاري وصححه مسلم، وقع لنا عليا في صحيفة هامة عن أبي هريرة. باب إذا جامع في رمضان، ويذكر عن أبي هريرة رفع ومن أفطر يوما من رمضان، وصلى أصحاب السنن من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة وقع بعلوم في مسند الطيالسي وفيه اضطراب، رواه الدارقطني من وجه آخر ضعيف. قوله في باب الحجامة للصائم، ويذكر عن أبي هريرة إذا قاء يفطر، يشير إلى حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، وقد رواه أصحاب السنن من هذا الوجه. وقال الدارمي قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، وحديث الحسن عن غير واحد أفطر الحاجم والمحجوم، وصرى البيهقي وفي بعض النسخ من البخاري قال لي عياش، وفي التاريخ حدثني عياش والله أعلم. ورواية شبابة عن شعبة في غرائب شعبة بن منده، باب الصوم في السفر متابعة يرين، وصرى المؤلف الطلاق ومتابعة أبي بكر بن أبي عياش أبي بكر ابن عياش، وصلها أيضا في باب تعجيل الإفطار، باب وعلى الذين يطيقونه، حديث ابن عمر أسنده المؤلف باب مختصر والطبراني في تفسيره وفيه المقصود، وحديث سلمة وصلها المؤلف في تفسير سورة البقرة، وحديث ابن نمير عن الأعمش وصلها البيهقي بطوله وابن نعيم في المستخرج. باب من مات وعليه صوم، متابعة ابن وهب عن عمرو بن الحارث وصلها مسلم، ومتابعة يحيى بن أيوب وصلها ابن خزيمة وأبو عوانة والدارقطني، رواية يحيى وهو القطان عن الأعمش رواه أحمد عنه، وكذا حديث أبي معاوية ورواية أبي خالد الأحمر، وصلها مسلم ولم يسق اللفظ، وصلها أيضا ابن خزيمة والترمذي والنسائي وغيرهم، وقعنا بعلو في السادس من حديث ابن صاعد، وحديث عبيد الله بن عمر وصلها مسلم، وحديث حريز وصلها البيهقي. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رواية معمر عن هشام بن عروة وصلها عبد الرحمن في مسنده. باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس سيأتي في التمني، رواية سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد عند المؤلف في الباب. باب حق الأهل، رواه أبو جحيفة وصله قبل باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وصله ابن ماجه بهذا اللفظ، وعند المؤلف بلفظ لا صام من صام الدهر. باب من زار قوما فلم يفطر عنده، رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وقعت مصرحة بالتحديث فيها من رواية كاري، نعم رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وقعت مصرحة بالتحديث فيها من رواية كريمة عن الكشميهني. باب الصوم آخر الشهر، رواية ثابت عن مطرف وصلها مسلم، هو الصحيح الكشميهني أو الكشميهني فيها الاثنين يعني بفتح الميم وكسرها. رواية ثابتة عن مطرف وصلها مسلم، باب صوم يوم الجمعة، قوله زاد غير أبي عاصم المغرب لغير يحيى القطان، وكذلك وصل النسائي من حديث رواية حماد بن الجعد عن قتادة رويناها في حديث هدبة بن خالد رواية البغوي عنه. باب صيام أيام التشريق، رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في مسلم الشافعي عنه. باب فضل ليلة القدر، متابعة سليمان بن كثير في الزهريات. باب تحري ليلة القدر فيه عبادة، وصله في باب رفع ليلة القدر، حديث عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن متابعة وهيب ورويناها في مسند بن أبي عمر العدني عنه. كتاب البيوع. باب ما يكره من الشبهات، رواية همام بن منبه عن أبي هريرة أسندها المؤلف في اللقطة، باب من لم يرى الوسواس، رواية أبي ابن أبي حفص عن الزهري وصلاة السراج في مسنده. نعم بالإفراد إيه الإفراد؟ أي الوساوس كلمة؟ عند نعم الوساوس، الوساوس نعم أو جزاكم الله الوسواس. خيرا. لا الوساوس بالجمع، نعم جزاكم الله خيرا. باب التجارة في البحر، حديث الليث، وصل المؤلف هنا في رواية أبي إسحاق المستملي عن الفرابري فقال في آخره حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث بهذا، ووصله أيضا الإسماعيلي وغيره. باب كسب الرجل وعمله، باب كسب الرجل وعمله بيده، رواية همام بن يحيى عن هشام أخرج ابن عيم في المستخرج. باب من أنظر معسرا، رواية أبي مالك عن ربعي في مسند بن أبي عمر ومتابعة شعبة عن عبد الملك. عندها كذا باب من أنظر معسرا، أنا عندي باب من أنظر معسرا صحيح عند حضرتك. وقد وقع في الأصول الخطية معسرا وهو خطأ، فالتعليقات التي أوردها يعني هنا جاءت عند البخاري في باب من أنظر موسرا بإسر الحديث رقم كذا. موسرة، نعم نعم نعم جزاكم الله خير. قالوا قال باب من أنظر موسرا، يعني يعني هي في الـ في الـ في الأصول معسرة، معسرة يبقى تقرأ كما ورد يعني الأصول. هنا في هذا الموضع من الحافظ يعني تقرأ كما أرادها يعني. نعم نعم قال باب من أنظر معسرا، رواية أبي مالك عن ربعي في مسند أبي عمر ومتابعة صعوبة عبد الملك عند المؤلف في الاستقراض ومتابعة أبي عوانة عنده في ذكر بني إسرائيل، ورواية معين بن أبي هند وصلها مسلم. باب إذا بين البيعان، حديث العداء بن خالد وصلاة المذي ونسائي وغيرهما في السياق قلب بينته في الأصل، وقع لنا بعلو في رباعيات أبي بكر الشافعي. باب موكل الربا، قال ابن عباس هذه آخر آية أنزلت وصله في التفسير. باب ما قيل في الصواغ، حديث الصواغ أم الصواغ بالضم ولا بالفتح؟ صواغ نعم الجمع يعني. بينته في الأصل، هذه معناها في شرح الكتاب تعليق تغليق التعليق، يبقى هو كده عبر عنه بتعبيرين، يقول بينته في الكبير ويقول بينته في الأصل. وهل هو معنى هذا الفصل بينته في الأصل أنه ألف الكتاب أولا ثم اختصره هنا؟ نعم هو نبه على ذلك ويقول سقطوه في تغليق التعليق، سقطوه في الكبير، وهنا يقول بينته في الأصل، يعني هو اختصر هذا من الكتاب. قال باب ما قيل في الصواغ، حديث يعني طاووس عنده. شيخ عماد ما يحتملش ان هو بينته في الاصل، قصده يعني عند شرح هذا الحديث في موضوع من الفتح. لا كيف هو يعني، يعني احيانا يعني يقول في بعض المواضع ويقول سياتي في اوائل كتاب الصوم، ونحو هذا مما سبق معنا. يعني اللي هو اذا اراد ان يحيل الى الفتح نبه كما تفضل الشيخ على الموضوع الذي سيأتي فيه والباب الذي سيأتي فيه، لكن الأصل يعني أصل هذا المختصر الذي وضعه في هذا الأصل مع مثله في التعليق، في تغليق التعليق فيظهر الأمر. وهو أيضا يبينه في الفتح، يعني هو فتح الباري أيضا يبين ما في تغليق التعليق، يضعه في الفتح أيضا في أثناء الشرح، يبين وصل التعليقات، يعني يبين هذا كله في الفتح، لكن الأصل المقصود به أصل هذا المختصر. قال آمين ورحمة الله. باب ما قيل في الصواغ، حديث طاووس عنده في الحج، وحديث عبد الوهاب عن خالد بن حذاء في الحج أيضا. باب شراء الحوائج بنفسه، حديث ابن عمر يأتي، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في الأطعمة، وحديث جابر يأتي أيضا. باب كم يجوز الخيار. قوله زاد أحمد حدثنا بهزم وصلها أبو عوانة عن أبي جعفر الدارمي وهو أحمد بن سعيد قال حدثنا بهزم بسنده. باب إذا اشترى فوهب من ساعته. قال الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر هو في مسند الحميدي، وفي رواية ابن عساكر في الصحيح قال لنا الحميدي، ورواية ليس عن عبد الرحمن بن خالد عن الإسماعيلي. باب ما ذكر في الأسواق، حديث عبد الرحمن بن عاطف في فضائل الأنصاري، وحديث أنس في النكاح، وحديث عمر في استئذان، وفي قصة أبي موسى الأشعري. باب كراهية الصخب في الأسواق. متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة في تفسير سورة الفتح، ورواية سعيد بن هلال عن هلال عن عطاء في مسند الدارمي. باب الكيل على البائع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا، هو طرف من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، وعند أحمد وأبي داود وقع لنا بعلو في المحامليات، وحديث عثمان بن عفان وصلى أحمد وغيره، وحديث فراس عن الشعبي عن جابر في الوصايا، وحديث هشام عن وليد بن كيسان في الصلح. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عائشة وصله في الحج والهجرة والطب. باب بيع الطعام قبل أن يقبض، زاد إسماعيل عن مالك وصله البيهقي. باب النجاشي، حديث الخديعة في النار في معجم الطبراني الصغير، وحديث من عمل عملا يأتي في الصلح. باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة في أنس وصله المؤلف بعد أبواب. باب النهي عن التصرية، رواية أبي صالح عن أبي هريرة وصله مسلم، رواية مجاهد في معجم الأوصاف الطبراني، رواية الوليد ابن رباح في مسند أحمد بن منيع، ورواية موسى بن ياسين عند أحمد ومسلم، ورواية ابن سيرين، ورواية ابن سيرين بذكر التمر فيه في مسند الشافعي وابن أبي عمر ومسلم والنسائي، وروايته بدون ذكر التمر عند مسلم ووقع ما بعلو في حديث عبد الله بن إسحاق الخراساني. باب هل يبيع حاضر الباد، حديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، عند أحمد من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه، وعند أبي يقيم حديث جابر، وله طرق أخرى بينتها في الكبير. باب بيع المزابنة، حديث أنس موصول عنده كما تقدم. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث ليس عن أبي الزبير، لم أقف على الإسناد إليه وأظنه في نسخة أبي صالح كاتبه عنه، لكن رواه سعيد منصور عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن أبي عن خريزة بن زيد، وحديث علي بن بحر القطان هو شيخ البخاري. باب إذا باع الثمار، رواية ليس عن موسى في الزهريات. باب من باع نقلا قد أبدرت، رواية إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف وقع في طريق أبي بدر قال لي إبراهيم بن موسى. قوله في باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هو طرف من حديث عائشة وموصول في النفقات. باب بيع الأرض مشاعة، رواية عبد الرحمن إسحاق عن زوري في مسند المسدد، رواية هشام بن يوسف عن معمر في باب ترك الحيل، وحديث عبد الرزاق قبل هذا في باب واحد. باب شراء المملوك من الحربية، حديث سلمان عند أحمد والطبراني وغيرهما، واللفظ المذكور هنا وقع في حديث بريدة عند ابن حبان في صحيحه، وقصة سبي صهيب أشار إليها المؤلف في هذا الباب وصرح بها الحاكم في مستدركه، وقصة بلال ذكرها عبد الرزاق في مصنفه ومسدد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية بألفاظ مختلفة. باب قتل الخنزير، وباب لا يذاب شحم الميتة، وباب تحريم الخمر ذكر فيها حديث جابر وسيأتي. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم، حديث المقبوري عن أبي هريرة توصله في الجزية، ورواية أبي عاصم في حديث جابر والله حرم بيع الخمر والميتة، الحديث وصله أحمد ومسلم وأبو داود. باب السلمي إلى من ليس عنده، حديث عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان في جامع سفيان وروايته، وكذا حديثه في باب السلم إلى أجل معلوم. باب استئجار المشركين عند الضرورة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وصله في المغازي. باب أجل السمسار، حديث المسلمون عند شروطهم، وصله أحمد أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة والدرقطي والحاكم من حديث عمرو بن عوف. باب ما يعطى في الرقية، حديث شعبة وصله المؤلف الطب. باب إذا استأجر أرضاء، قال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشط، وصله الدبي من حديث الجويرية عن نافع، وقال بعده قال عبيد الله بن عمر عن نافع، ووصل حديث عبيد الله في المزارعة. باب الكفالة، حديث ليس عن جعفر بن ربيعة تقدم في أوائل البيوع. باب جوار أبي بكر، رواية أبي صالح حدثني عبد الله عن يونس في الزهريات، وأبو صالح هو سليمان بن صالح الملقب سلموية، عبد الله بن المبارك باب وكالة الشريك، وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. هذا الكلام ملفق من حديثين، أحدهما في الحج من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسمها، والآخر في كتاب الشركة من حديث عطاء عن جابر. عندنا هكذا. نعم، عندي في نسختي وأمره بقسمتها بدل أن عندي يقسمها. وأمره أن عندي يقسمها. نعم نعم نعم جزاكم الله خير. قال والآخر في كتاب الشركة من حديث عطاء عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقيم على إحرامه وأشرفه. في الهدي باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. متابعة عبدة وصل المؤلف في كتاب الذبائح باب إذا وكل رجلا. حديث عثمان بن الهيثم وصله المستملي في روايته عن محمد بن عقيل عن أبي الدرداء ابن منيب عنه قال باب إذا قال لوكيله ضعه حيث أراك الله. متابعة إسماعيل عن مالك في تفسير آل عمران ورواية روح عنه أخرج أحمد عنه باب صل الزرع. حديث مسلم بن إبراهيم أخرج مسلم عن عبد بن حميد عنه. باب اقتناء الكلب للحرث حديث ابن سيرين وحديث أبي صالح وصلى أبو الشيخ في كتاب الطهيب له، وكذا حديث أبي حازم. باب قطع الشجر والنخل حديث أنس وصلى المؤلف في الهجرة وغيرها. باب إذا زرع بمال قوم رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع وصلى في الأدب. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصلي إلى آخره، أورده بالمعنى وصله من طرق. باب من أحيا أرض المواتى حديث عمرو بن عوف المسلم بكر بن أبي شيبة حديث جابر المسلم أحمد بن حنبل. باب إذا قال رب الأرض أقرك أقرك إذا قال رب الأرض أقرك رواية عبد الرزاق عن ابن جريج وصله أحمد ومسلم. باب ما كان الصحابة يواسي بعضهم بعضا رواية الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام وصله المسلم. باب الشرب ابن سلام ولا ابن سلام؟ ابن سلام. ابن سلام سلام معاوية ابن سلام. نعم. باب الشرب وقال عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بئر الروم وصلاة النذير في حديث طويل. باب فضل سقي الماء حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد وصلاة عنه صحيح وحديث حماد بن سلمة لو من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه رواية علي لم أقف عليها. باب كتابة القطائع رواية ليس عن يحيى كذلك. باب الرجل يكون له ممر رواية ابن إسحاق عن بشير بن عن بشير بن ياسر كذلك. باب أداء الديون رواية صالح وعقيل عن الزهري في الزهريات. باب لصاحب الحق ما قال حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وصله أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم وأخرج ما يقول الواجد الذي أشار إليه المؤلف. باب من أخر الغريم إلى الغد حديث جابر يأتي باب الهبة. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى رواية ليس عن جعفر في أوائل البيوع. باب من رد أمر السفيه حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. في مسند عبد بن حميد من طريق محمود اللبيدي عن جابر في قصة الذي أتى مثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن. وهو أيضا أبو داود وابن خزيمة أبو يعلى وفي ذات عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن محمود حديث النهي عن إضاعة المال موصول عنده قبل بابين من حديث المغيرة، وحديث الذي يخدع في البيوع موصول عنده بعده من بعد موصول عنده بعد بعد من حديث ابن عمر بعد من حديث ابن عمر. باب الملازمة رواية ليس عن جعفر بن ربيعة وصاء إسماعيلي. باب إذا وجد خشبة رواية ليس تقدمت. باب إذا وجد تمرة في الطريق رواية يحيى القطاني عن سفيان في مسند مسدد ومعاني الطحاوي ورواية زائدة عن منصور عند مسلم. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة حديث طاووس في الحج عند المؤلف حديث طاووس في الحج عند المؤلف وحديث خالد عن إكرمة عنده في أوائل البيوع وحديث أحمد بن سعيد وأبو جعفر الدارمي لم أجده. باب قصاص المظالم رواية يونس بن محمد عن شيبان في إيمان بن منده. باب ما جاء في السقائف قوله وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة هو طرف من حديث سهل بن سعد وصلى المؤلف في كتاب الشرب. باب أفنية الدور قوله قالت عائشة فبتنى أبو بكر مسجدا الحديث هو طرف من حديث وصلى المؤلف في الهجرة. باب إماطة الأذى رواية همام في الصلح. باب النهي بغير إذن صاحبه حديث عبادة في الديات ووقود أنصار. باب إذا كسر قصعة لغيره رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب لم أجدها. باب شركة اليتيم وأهل الميراث رواية ليس عن يونس أخرجها. في نسبتنا شيخ عماد باب النهبة النهبة بغير إذن صاحبه، عندنا هكذا. أين هذا؟ قبل هذا الباب مباشرة. كلامك صحيح مولانا. باب النهبة هو بغير عندي إذن صاحبه. نعم. عندي النهي، لكن هي كما قلت يعني جزاكم الله خير. نعم. أنا كنت مشغول في مراجعة باب الشرب، هذه وجدتها الشرب فعلا. شرب؟ بالضم. يعني هي الشرب والشرب، ولهم شرب يوم معلوم. نعم. جزاكم الله خير. ولكم شرب يوم معلوم، صحيح؟ نعم. قال: باب إذا كسر قصعة لغيره. نعم، رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب لم أجدها. باب شركة اليتيم وأهل الميراث، رواية الليث عن يونس، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره. كتاب العتق، باب يستحب العتاقة في الكسوف، رواية الدراوردي عن هشام بن عروة وصالح بن يقين. نعم، مريم ممنوع الصرف، حسين حضرتك قلتها أكثر من مرة مريم. ممنوعنا مريم. ايوه، اسم عجمي يعني. نعم، العجمه والعالميه يعني. نعم نعم، طيب، العجمه والعالميه. اي نعم، صحيح سيدنا. هو هنا في التأنيث، تأنيث لفظي ومعنوي، فعلة بتقول مقام علتين. نعم، جزاكم وممنوعنا الله خير. نعم، يعني هو مؤنث زائد على 3 أحرف منتهي بألف التأنيث. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم. كتاب العتق، باب يستحب العتاقة في الكسوف، رواية الدراوردي عن هشام بن عروة وصالح البيهقي. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، رواية الليث عن نافع وصلاها مسلم، وقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهل. ورواية ابن أبي ذئب عن نافع وصلاها مسلم، ورواية ابن إسحاق عن نافع في صحيح أبي عوانة وكذا. رواية صخر بن جويرية ورواية جويرية بن أسماء عن نافع وصلها المؤلف في الشركة. رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عنه وصلها أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، ورواية إسماعيل بن أمية عن نافع وصلها مسلم والطبراني. باب إذا أعتق نصيبا في عبد، متابعة حجاج بن حجاج وموسى ابن خالف لم أجدهما. رواية أبانا وصلها أبو داود، ورواية شعبة في مسلم أبو داود الطيالسي. باب الخطأ والنسيان، حديث لكل امرئ ما نوى، وصلاه في النكاح بهذا اللفظ. باب إذا قال لعبده هو لله، رواية أبي كريب عن أسامة عند المؤلف في كتاب اللعان. باب أم الولد، حديث أبي هريرة عنده في كتاب الإيمان. باب إذا أسر أخو الرجل، حديث أنس في قول العباس: فديت نفسي وعقيلا تقدم وعقيل. نعم، فديت نفسي وعقيلا، عقيل بن أبي طالب. هل تركنا أنا عقيل من الرباع ومن دور؟ قال: حديث أنس يقول العباسي: فديت نفسي وعقيلا تقدم في الصلاة. وأعاد هذا التعليق أيضا في باب من ملك من العرب رقيقا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وصل المؤلف من حديث أبي ذر بالمعنى الداج، ومن حديث جابر وصحابي لم يسمى في الأدب المفرد. باب قراية الطول على الرقيق، حديث قوموا إلى سيدكم، وطرف من حديث أبي سعيد الخدري في قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وقد أسند المؤلف المغازي. وحديث من سيدكم طرف من قوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. وقد وصل ابن منده في المعرفة من حديث عبد الملك بإسناد صحيح. وصل المؤلف الأدب المفرد من حديث أبي الزبير عن جابر. باب المكاتب، حديث الليث عن يونس في الزهريات. باب ما يجوز من شروط المكاتب، فيه ابن عمر أسنده بعد باب. نعم. كتاب الهبة والمنيحة والعمرة والرقبة، نكمل إن شاء الله. نقف هنا يعني، ماشي إن شاء الله، نقف. الكشميهاني كيف تذكر يا شيخ أحمد؟ الكشميهاني لو تذكر لنا مرة أخرى. الكشميهاني والكشميهاني، لكن أليس موجودة في الأنساب للسمعاني؟ أليس ماذا؟ أليس الاثنان الضبطان فيهما الياء؟ نعم، لكن هو السمعاني يقول بالفتح. نعم، الكش صبغ في مين؟ الفتح يبقى ايه؟ الكش ميهني. ايوه الكش ميهني. الكش ميهني. ايوه الكش ميهني والكش ميهني. الرسم هو الرسم من حيث الحروف. ايوه انا الياء قصدي بعد الميم. لكن الفرق يعني ان لا الميم في بين المكسورة. الميم والهاء على الضبطين. ايوه ايوه نعم. سؤال بقى عن النون مخففة في كل الأحوال بخلاف من ينطقها مثلا مشددة. نعم. نعم. في والله موضع مر معنا كان الشيخ عماد اعتقد في طبعة السلفية مكتوب وفقه مسلم، وتحت في التعليقات كاتبين ان بس هو ايه؟ الصوت يتقطع يا شيخ عبد الله، لا اسمع جيدا يعني. أنا صوتي واضح يا شيخنا ولا؟ إن شاء الله واضح. أيوه في موضع مر معنا كان الشيخ ذكروا عماد إيه غير مسلم؟ هقول لك، هو قال ان هو في الاصل وصله مسلم، لكن تحت كاتب ان هو ايه ليس صحيحا يعني. هذا ايوه أين؟ هقول لحضرتك صفحة 71 يا شيخنا. عندنا احنا 71. ايوه عندك طيب الشيخ عماد باب اصحاب السقاية. اللي اللي هو هو اشهر السقاية باب انا معايا السلفية الاصل يعني. وصلاه مسلم ايوه انا وهو عارف، انا خطأ. عشان كده قلت اقول لحضرتك عشان تصحح الموضوع ده عندك يعني. يعني عقبة اه إذا اعتقد في وصلنا السلفية. بشبه المسلم بدل المسلم. ايوه اعتقد عند الشيخ عماد مكتوب وحديث عقبة بن خالد وصله مسلم. ده يعني فين صفحة كام ولا ايه؟ باب المشكلة في أصحاب الحفظ طبعا. السقاية ده في الموضع اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل قليل، اللي هو قال فيه سيأتي في أوائل الصوت بعده بصفحة تقريبا. مش هو في آخر الحج؟ بعد باب الجمع بين الصلاتين، باب إشعار البدن، باب نحر الإبل المقيدة، باب الذبح أواخر قبل الحج. الحج. أيوة باب الخطبة أيام منى. وجدته؟ لو لم تجده يعني أبعث لك على الخاص صفحة كام قبل السلفية عندي أيضا يعني، لكن أنا أفتح طبعة اسم الباب ماذا يا شيخ؟ باب كتاب أصحاب الحج السقاية. باب أصحاب السقاية. قبل باب بعد طواف الوداع تقريبا بثلاث ابواب يا شيخ، باربع ابواب قبل هو باب بعد طواف زي الوداع. صفحتين ثلاثة. قبل الحج، قبل عليكم الحج بعد الحج كتاب الحج السلام عليكم وبعد صفحتين ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ عماد. اهلا فندم الشيخ قاسم. لعله في طبعة السلفية آخر صفحة 38، كانت نفس الطبعة 38 اللي أنا عندي طبعة السلفية الأولى، فهو في آخر صفحة 38 فيه. آخر صفحة 38 ده باب الذكاء على الزوج. ثواني. هو إيه الإشكال؟ لا أدري يعني هو الأصل أصل يا شيخ الكلام عماد ماذا؟ مكتوب وصله مسلم، تمام؟ هو ايه اللي وصل مسلم؟ انهي حديث؟ حديث أبي أسامة وصله مسلم، وحديث أبي ضمرة وصله المؤلف في باب ما جاء في سقاية الحاج، وحديث عقبة بن خالد وصله عندنا بياض. فعندك مسلم أظن كذلك يعني. لا ادري اين الحديث اصلا. هو قبل الصوم، قبل طواف الصوم. الوداع، قبل الصوم وقبل طواف الوداع. صور يا دكتور عبد الله بقى وابعته للشيخ حاضر إن شاء الله. ان شاء الله. ربنا جزاكم الله خير. بسم الله وبس سبحانك اللهم الكتاب بتاع وبحمدك. نعم كتاب الجوزاقي اللي هو المتفق متفق هذا، والمفترق. وليه كتاب اسمه المتفق مما اتفق عليه الشيخان. اسمه المتفق أيضا ولا المتفق؟ أو المتفق، يعني لا أقصد إن هو يعني اسم الفعل أو مفعول، أنا أقصد إن هو يعني له كتاب حسب فيما ما اتفق عليه الشيخان، وله كتاب في المتفق والمفترق. وكتاب في المتفق والمفترق اللي هو المتشابه يعني المعروف في المصطلح، نعم. فلا أدري يقصد أي كتاب هل اسم منهما. الكتاب الثاني ده معروف؟ أي كتاب اللي هو المتفق اللي هو في أو الجمع بين اللي هو من الصحيحين. متفق الشيخان يعني؟ نعم، لأن هو الذهبي بيقول إن هو بيسميه المتفق أو المتفق الكبير، وقال إن هو في 300 جزء. ما شاء الله. يعني نبحث إن شاء الله أي كتاب يقصد ابن حجر. وذكر الذهبي أو غيره إن هو فيما اتفق عليه الشيخان. في غير مصدر يعني يقولون مرتب على أبواب الفقه، وذكر فيه من الأحاديث الأبواب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فما له كبير جدا. نعم، بقول فما له يعني أجزاء كثيرة جدا يعني. ننظر فيه يعني أي كتاب، وننظر ونخبر إن شاء الله في المرة القادمة. نعم، جزاكم الله خير. آمين. الله يبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.